شواء ومن حبي يا بات الليل وليلي يا عفو المشتاق ولو قلبي أشوف الويل من الحيرة ومن أشواق ومن حبي أقول يجي يوم يهنيلي تمر سنين ولا يجي أقول يجي يوم يهنيلي تمر سنين ولا يجيني أقول لقيت القلب بيحبك وامتى يحبني قلبك ليه القلب بيحبك وامتى يحبني قلبك لقيت القلب بيحبك وامتى يحبني قلبك لقيت القلب بيحبك وامتى يحبني قلبك لقيت القلب بيحبك وامتى